لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قد ذكرنا أن يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك لم يكن ذلك نقصا في توكله ولا نسيانا لذكر ربه ولا طلبا للفرج من عند غير الله، بل كل ذا بل كان ما فعله أخذا بالأسباب هو المشروع وهو هدي الأنبياء. وقد اعتمد من قال ذلك، أعني أن يوسف صلى الله عليه وسلم أخطأ حين سأل صاحبه في السجن الذي ظن أنه ناجم من صاحبيه اذكرني عند ربك، أن ذلك ينافي كمال التوكل. اعتمد على أثر وحديث ضعيف جدا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن، ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. ضعيف سندا ومتنا كما ذكرنا. وقلنا أن قول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه، الصواب فيه أن ساقي الملك أنساه الشيطان ذكر ربه، وهذا هو اللائق به وبحاله، وليس من اللائق بيوسف أن يكون هو المقصود بأنساه الشيطان ذكر ربه. وإنما قلنا ذلك لأن حال ساقي الخمر أولى وأقرب بالنسيان من جهة مجتمع الخمر ومجالسها التي غرق فيها والتي تمتلئ بالشياطين، فهي بيئة بعيدة عن ذكر الله مكتظة بالمنكرات. ومعلوم أن سقي الخمر يكون معه خاصة عند الملوك المعازف والقينات، قينات يعني المغنيات، وأنواع الفتن الملهية المطغية. فأن يذكر الفتى ربه، وأن له بالأولى أن يذكر قصة يوسف صلى الله عليه وسلم المظلوم في غياهب السجون. أما السجن فهو لأهل الإيمان مكان فرغوا فيه لذكر الله وعبادته، عشان كده قلنا بعيد إن هو يكون أنساه الشيطان ذكر ربه وهو في السجن متفرغ للذكر. انقطعت فيه علائق الأسباب بغير ربهم، ملهمش مخرج. مين اللي خرجهم من السجن؟ هم اللجوء إلى الله، ليس عندهم سبب آخر سبحانه، فهو وحده الذي يرجونه ويؤملونه ويتضرعون إليه ويعبدونه. خصوصا البلاد التي يعني ليس فيها نظام للسجن، الناس ممكن تخش السجن تقعد مؤبد وما تعرفش تخرج امتى. فلذلك ليس لأهل الإيمان في السجن مفزع إلا إلى الله. يكاد الشيطان يتميز غيظا عليهم لما يرى من رحمات الله عليهم وأفضاله النازلة إليهم، لأن هو إنما أوحى إلى أوليائه أن أدخلوهم السجون حتى يضيق عليهم، حتى يفتنهم، حتى يكون سببا لانصرافهم عن إقامة الدين والدعوة إلى الله. هو ما شايف كده ويبص إلى إن الرحمات وأنواع الفضل تنزل على هؤلاء المؤمنين، يبقى يعني في شدة الغيظ. أن لما يرى من رحمات الله، رحمات الله في العبادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله عز وجل بالقرب من الله والتفرغ لذكره سبحانه وتعالى، فمن كان سجنه كذلك فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وعباده، كان عليه من أفضال الله ورحماته ما لا يخطر بالبال. فأنى أن ينسيهم ذكر ربهم وليس لهم في سجنهم ملجأ ولا منجا إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا أنيس لهم سواه. أهل الإيمان طبعا السجن ممكن يحصل فيه ضيق شديد ويأس وكرب وفتنة ومحنة له ولأهله، لكن سيدنا يوسف كان ما عندوش أهل وقعد في السجن يذكر الله ويعبده، فكان ذلك يعني له آثاره عليه بعد بضعة سنين. الناس كلها تبقى عايزة تطلع في لحظة وهو بيقول له ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. كان ممكن يشرطهم، مانيش قايل لكم تعبد رؤيا الملك الا لما انتم ايه تخرجوني. ايه اللي يعني سيدنا يوسف صار احسن حالا واكمل ايمانا واحسن اعمالا قلبية وظاهرة وبالجوارح، يعني مما كان عليه حين دخل السجن، مع أنه كان على حال عظيمة، ولكن لما فعل ذلك يعني لما فعل العبادة في السجن صار أحسن حالا وأفضل. فكيف ينطبق أن الشيطان أنساه ذكر ربه؟ فأن أن ينسيهم ذكر ربهم وليس لهم في سجنهم ملجأ ولا منجا إلا إليه، ولا أنيس لهم سواه. أنا بقول هم الأنبياء في السجن لا يمكن أن يكونوا كمن يفتن، يقول لأن نقول لأن ما يقدر الشيطان على إصابتهم به من الأذى هو في أبدانهم بطول الحبس وألم البعد، لكن لا تسلط له على قلوبهم العامرة بذكر الله سبحانه. فكيف بالكريم ابن الكريم ابن الكريم، كريم يوسف عليه السلام، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كيف به في ذكر الله في هذا الموطن؟ وأي الشخصين أولى أن ينسيه أولى بأن ينسيه الشيطان، الخمار أم الشكار الذكار؟ عشان كده قلنا الصواب أن الذي أنساه الله ذكر ربه، أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو ساقي الملك. أي الشخصين أولى بأن ينسيه الشيطان، الخمار أم الشكار الذكار؟ وأي البيئتين أولى بالشيطان، مجالس الفسوق والعصيان، مجالس الخمر وما فيها أم أماكن الخلوة بذكر الرحمن؟ لا نشك أن نسيان الذكر أولى بالفتى وهو أولى به من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، قيل سبعا وقيل خمسا وقيل غير ذلك، والبضع من ثلاث إلى تسع، والقرآن لم يبين لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين كم كانت المدة بالضبط، ولا فائدة في التحديد أكثر مما ذكر في القرآن بضع سنين. سبحان الله، بلا شك أن هذا له فائدة، عدم الذكر إن هي مش فرقة، مش كده بقى، يعني لو كانت تفرق كان ربنا بينها لنا، فهي تلاتة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة، كل ده مش فرق، بضع سنين طالما افتعت ربنا يبقى مش ايه، مفيش فرق كبير يهم. نقول وفي هذا اعظم تسلية للمظلومين في السجون، فان اكرم الناس بقي في السجن بضع سنين مع كرامته على الله ومنزلته عنده، فلو كان السجن إهانة دائمة، إن أي حد يخش السجن يبقى مهان، لما قدره الله على نبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف صلى الله عليه وسلم، بل كان السجن شرفا ليوسف لغاية النهاردة لغاية يومنا ده. وقوله قال رب، قال عز وجل رب، قال عن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، ودخل السجن. فكان شرفا ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه لم يستجب للباطل، أنه لم يستسلم للباطل، ولم يقبل فقد العفة، بل كان السجن شرفا ليوسف صلى الله عليه وسلم، وبه صار أسوة لكل كريم ابتلي في السجن. ظلما ليصبح السجن له كقشرة البيضة للفرخ بداخلها، يعني لو لقيت ان في قشرة البيضة فيها حتة مكسورة ولا مشروخة بس، كتكود ده هيكبر هينمو. هو البلاء كله كده على فكرة، البلاء للمؤمن زي قشرة الايه، البيضة للفرخ للكتكوت، ان هي تحميه من كل الاسباب التي يمكن ان تهلكه، فهي تحميه لينمو وليكبر، بيتحول كأنه محبوس في قشرة البيضة، بس هو في الحقيقة ايه، بينمو ويعد، تعمل له يعني كل الحاجات في 19 يوم اللي محبوس فيهم، يعني يتعمل له جهاز هضمي وجهاز تناسلي وجهاز دوري ومخ وأعصاب وأوردة وشرايين وقلب وريش وجلد، وكل ده بيتعمل في كوعدين ورجلين جناحات يعني، عشان يقدر يستعملها بعد كده، ورجلين يمشي عليها وصوابع. سبحان الله، كل ده خلال 19 يوم بيتعمل له كده، والقشرة دي حماية له عشان ايه، فعشان كده بيقول ان السجن وكل بلاء للمؤمن كقشرة البيضة الفرخ بداخلها، قد يحسب الجاهل انها سجن له، شكلها سجن عشان بيتحركش جوه ومحبوس، وهي في الحقيقة ايه، مصلحة، انما هي حماية ووقاية حتى يكتمل نموه، فينقر القشرة نقرة أو نقرتين فإذا هو خلق جديد سميع بصير حي متحرك في فضاء الدنيا بعد أن كان صفارا وبياضا. مش كانت هي البيضة صفار وبياض، تحولت إلى شيء آخر، حولها الله إلى ذلك. النقرة والنقرة، النقرة والنقرتين دول بقى دعوة ولا دعوتين؟ لما يكتمل النمو ربنا يستجيب، تتكسر الايه القشرة، يزول البلاء، يزول تزول الحبسة الظاهرية. هو اصلا قلبه محتاج للنمو، هو قلبه محتاج يكبر، وفعلا قلب سيدنا موسى كبر جدا بدليل نظرته للدنيا تتحمل. فعلا التحمل ده هو اللي هيئه انه هيبقى مسؤول عن الأمة كلها، ومسؤول عنهم ديني دنيويا ودعويا. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ومسؤول عن بني إسرائيل كمان، لأن سيدنا يعقوب هيجي بعد كده ويعيشوا عيشة هنيئة في ظل ولاية يوسف عليه الصلاة والسلام لأمر مصر سبحانه. فإزاي يتحمل أن يكونوا قوم كفرة ويتحمل أن هو يقودهم بهذا الحال وبالالتزام الصادق بالإيمان؟ هذا الأمر إنما يعني يحصل لمن كمل قلبه، لمن نما قلبه وانشرح صدره. إن القلب في قلوب صغيرة، في قلوب كبيرة، في قلوب مريضة، في قلوب سليمة، والأمور متفاوتة. في قلوب تتسع يعني السماوات والأرض بالفكر فيه في خلق الله عز وجل وهي أوسع منها، في قلوب ضيقة جدا ما تحتملش حاجة، زي ما بنشبه كده البلاء أو أذى الناس لما يتحط بصندوق زبالة، لو اتحط في أوضة مقفولة صغيرة زي الأوضة اللي تحت بيد السلم دي، لو اتحط فيها صندوق زبالة حد يعرف يعيش؟ طب لو اتحط صندوق الزبالة ده بعينه في حديقة قصر واسعة، قول كده قصر المنتزه كده والجناين اللي فيه، اتحط على باب الباب من باب القصر في باب الجنينة صندوق زبالة، حد جوه القصر هيحس؟ بل ولا حتى اللي بره القصر. ادي القلوب ضيقة، في ناس ما تستحملش اذى حد. سيدنا يوسف احتمل اذى الناس دول اللي ظلموه دول مبين، ها، واخواته فعلا، وكان متمكن منهم، وكان متمكن من امرأة العزيز، ومتمكن من العزيز، وكان ممكن يعمل تحقيق. هو مين اللي اصدر قرار ايه حبسه؟ الموضوع ده اهمل تماما، ما تذكروش خالص، ولا المرأة من بعد ما قالت الان حصحص الحق واختفت من المشهد، والعزيز اختفى من المشهد، والرجالة ازواج النسوان اللي كانوا عايزين يراودنا يوسف عن نفسه كله اختفى من المشهد، اصبحش له وزن. وسيدنا يوسف مش مشغول بالانتقام، مش مهم عنده يجيب طاره ولازم نوريهم بقى، زي ناس كتيرة جدا هي عايزة تتمكن ليه؟ عشان تنتقم، علشان تاخد طرها باللي انتوا عملتوه فينا. ما هم عملوا في سيدنا يوسف في السجن زمان، سجن الفراعنة دول، سجن المصريين القدماء يعني، ان الملك ده بالظبط ما كانش من الفراعنة، كان من المصريين القدماء وخلاص. كان شكله ايه؟ اكيد كان شكله مقرف جدا، ده سيدنا موسى فرعون بيهدده بانه ايه يعني العقوبة الاشد لاجعلنا كمان مسجونين، يعني ده يعني لان اتخذت اله غير لاجعلنا كمان مسجونين. فالسجن كان شيء سيء جدا، واللي يشوف رسومات الفراعنة فيما يفعلونه بالاعداء يعرف انهم كانوا عندهم يعني قسوة بالغة، والرومان واليونان كلهم كانوا ناس يعني قساة القلوب. فسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم ما اصبحش عنده روح انتقام، ولا في اخواته عايز ينتقم، وسمع شتمته قدامه وهما بيشتموه، يسرق فقد سرق اخ له من قبل بالكذب والزور، ويقدر والله ياخدهم كلهم يعمل فيهم اللي عايز يعمله، ومع ذلك لم يفعل شيئا من ذلك. ليه؟ قلبه قد كبر واتسع. ما حدش يتمنى البلاء، بس لو جالك تجعله ايه؟ ما فرج. لو حصل لك تجعله نعمة لا نقمة، تجعل البلاء منا بدلا من ان يكون نقمة. ان الانسان لو قعد في السجن يفكر يا دي اللي انا فيه واهلي وعيالي ومش قادر اتحرك وفلوسي اللي راحت وشغلي، لو قعد يفكر في كده ده يجرى له حاجة. فضلا بقى لو الناس اللي معاه من اهل البدع لما يكونوا عايزين يضايقوا حد يحطوا ايه، يحطوا بقى تكفير على جهاد على سلفيين على اخوان ويسيبهم يتخنقوا. فتخيل انت تبقى سجن جوه السجن. انا فاكر مرة كان في مجموعة جاية وخفنا ان هم يزحمونا في واتجاهات بقى تانية مختلفة، جايين منين؟ جايين من رفح. فالمهم احنا ما نعرفش تلافين في رفح، كلهم جماعات صدامية وتكفيرية. فقلت للأخ المسؤول عن السجن من الإخوة المحبوسين يعني بتوع الجماعة الإسلامية اللي هم بقى بينظموا الأمور مع إدارة السجن، بقول لك إيه، إحنا ما نعرفش حد سلفي هيجيبولنا هنا، إحنا كنا مبسوطين ومستريحين مع بعضنا، هيجيبولنا حد تكفير ولا حاجة؟ الدنيا كفاية الجهاد اللي عندنا، بس عندنا حطينا 5-6 جهاديين بس يعني ظبطنا الموضوع معهم، يعني قعدنا نتناقش معهم لغاية ما خلاص بس اسكتوا انتوا بس وسيبونا. فالمهم ايه، ودوهم جاء العنبر التاني، عنبر جيم دام بتاع تكفير وجماعات صدامية برضو. بعد يوم بعتوا شكوى بيقولوا احنا بقالنا 80 يوم محبوسين بس ما دخلناش السجن النهاردة. اول ما دخلوا اختلفوا مع بعض خلال 2-3 ساعات وكملوش يوم وكفروهم. ما بتوع التكفير دول حاجة فظيعة جدا. فقعدوا بقوا كرب شديد، فقالوا ارحمونا من السجن اللي احنا فيه اللي هو عنبر جيب، خدونا عندكم وحنعمل. فرحت جاي قلت له انا غلطان، انا ما اعرفهمش، ولكن انا قلت علنا يعني ان المنطقة كلها كده، هاتهم احنا نستحملهم. ولما جم قالوا ده احنا دخلنا كأننا دخلنا روحنا بيوتنا. وقعدوا معانا بقت مدة جميلة يعني، حتى بقى تحول معظمهم لإخوة يعني على المنهج يعني. ها كانت جميلة والله. نسأل الله أن يعافينا منها، بس هي كانت فيها حاجات جميلة فعلا يعني. نقول فينقر القشرة نقرة أو نقرتين فإذا هو خلق جديد سميع بصير حي متحرك في فضاء الدنيا بعد أن كان صفارا وبياضا. ولو كسرت القشرة قبل الموعد المقدر لكان أعظم الضرر على الفرخ وكان فيه هلاكه. بيضة اتكسرت اتشرخت قبل وهي الفرخة لسه رقد عليها، خلاص الكتكوت ده مات ما تكونش إذ لم يستكمل نموه. فكذلك قلب المؤمن يحتاج إلى النماء، نماء حقائق الإيمان فيه والتزكية التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن معنى الزكاء معنى النماء والطهارة. لأن ربنا عز وجل قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية معناها يقولوا زكى الزرع إذا نما، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموالهم تنمو وقلوبهم تنمو على العطاء وتتطهر من الشح. فلذلك المعنى ده معنى النمو ومعنى الايه الطهارة. فالقلب يكبر ويتطهر، لما يكبر يبقى بقى زي القصر الواسع، الزبالة بتاعت الناس اللي حطوها جنب الباب ايه يعني، واحدة حدف طوبة في القصر في الجنينة ورمى ورقة زبالة، ولو جاب كيس الزبالة كله وحطه هنعمل ولا حاجة؟ مش هيأثر في الجنان الواسعة دي. أذى الناس كذلك المؤمن لما يكون قلبه نامي وكبير ومتطهر من أمراض النفس، يبقى أذى الناس لا يعبأ به ما يهتمش به. لما يكون ضيق وصغير ومش فاهم حاجة في الدنيا، ازاي يعمل فيها كده وانا مش ممكن اسكت لغايه ما اخد بطاري وانا لازم اعمل فيه، ويفضل قاعد متنكد وعايش في كرب عشان حد اذاه قد كده، وما يشوفش حد في الدنيا الا ويكلمه ايه، شفت فلان عمل فيها وشفت ليل ونهار يعمل ايه شكوى ان فلان خد منه حاجة ولا اتكلم عليه كلمة وحشة ولا اذاه اذية معينة. لك ازاي الواحد يستحمل ده؟ الواحد يعني يسمع له كلمتين يبقى مش عارف ينام، وواحد تاني يسمع شتيمة وبهدلة ونقد وكده واشف باله ليه؟ يعني حاجة ايه؟ حسب نمو القلب. فالنفس تحتاج الى طهارة وتنقية ربما لا تبلغها الاعمال. هو اللي ممكن ينقي القلب ويطهر النفس اعمال الصالحة العبادة، بس ممكن تكون قليلة فيقوم يبتلى عشان يكمل الايه؟ النماء والطهارة. قد لا تبلغها الاعمال فيكون البلاء لقلب المؤمن، لقلب المؤمن ونفسه سببا للنماء والطهارة، حتى إذا جاء الأجل الذي قدره العليم الخبير العزيز الحكيم خرج المؤمن بقلب جديد قد ولد من ظلمة الجهل إلى نور العلم ومن ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد إلى سعة الإخلاص واتباع رضوان الله. يعني فعلا إرادة الشهوات بتضيق على الإنسان نفسه. اللهم اغفر لنا يا رب. فعلا الإنسان الشهوات بتجيبه في أشد لحظات الضيق، هو بيضيق لي علشان اتبع الشهوات، وأيضا بما مأسور بالعادات والتقاليد اتباع العوائد. اصلا انا تعودت على كده، اصلا انا ما استحملش ان انا مثلا انا انام الا على السرير بتاعي. انت ممكن الصحابة كانوا بيباتوا ازاي وهم في الغزو؟ مش على بطانية حتى. انا بقول لك ممكن تقول لك نام على بطانية معمولة على ثلاثة ولا اربعة عشان ايه تبقى انت ده فراشك يعني. ولكن هو الصحابة كانوا بيناموا على الارض مباشرة، على ارض غير ممهدة، ارض صخرية وجبلية فيها طوب، وكانوا بيناموا في الغزوات. سبحان الله، وشمس وحر فعلا. ده احنا التكييف لو وقف شوية نقعد ايه؟ مش مستحملين. فالعوائد اتعودنا على حاجة. بس اقول لكم حاجة، من 50 سنة كانت الناس بتستعمل تكييف، كانش فيه ده المروحة. ده انا فاكر ده امي داخت مع ابويا عشان يجيب مروحة. يا خبر ابيض، تقول له طب نجيب مروحة عشان الدنيا حر، يقعد يقول لها الشباك مفتوح كويس الهواء جميل، رحمهم الله تعالى. لكن انا بتكلم على ان العوائد بتأسر الانسان، تخليه مش قادر. في ناس لو ما كلتش لحمة كل يوم تبقى الدنيا مصيبة، اتعود على كده مش كده؟ في واحد اتعود مثلا الجلبية تبقى مكوية كل يوم، لو ما كويتش الجلبية يتخانق في البيت 15 خناقة. ازاي ان العادة ما حصلتش؟ والتقاليد دي اكتر من العادات. انا عايزين اقول لك العادات دي انا حاجة تعودت عليها، لكن التقاليد دي ان انا بنقلد الناس. يعني انا فاكر كده لما واحدة رمت نفسها في الدخيلة عشان ما عرفتش تجيب شنطة جديدة لبنتها في المدرسة. هي الحقيقة يعني ان الاحتياج الى ذلك ايه؟ ضئيل جدا مش كده؟ بس الاهرة ان بنتي ما يبقاش عندها ايه؟ شنطة. النساء اللي بيخشوا السجن نسبة كبيرة اسمهم الغارمات مش كده؟ والغارمين برضو جزء كبير على فكرة سببه ايه؟ ان بنتي ما تخشش بأقل من بنت خالتها وبنت عمها وجارتها الفلانية، تقوم تشتري. اقول لهم يعني انتوا استلفتي ليه؟ استلفتي مش ليه حاجة، ده المفروض ده لازم عشان يبقى غارم اقترض لحاجته. لا، ده اقترض للفشخرة، ده اقترض للافتخار على الناس، ان عشان لازم 60 فوطة ده الفقرة، ولازم بوتاجاز 5 شعلة. يعني ما جبنا ناس عايشين في بير السلم والله. ولا انا يوم ما دخلت عشان اشوف الراجل اللي مات كان في الحتة دي، ما كنت اقول امتى هخرج بعد دقيقتين، من شدة صعوبة المكان. ومع ذلك لما بنتهم بتتجوز قلنا نجيب بوتاجاز 4 شعل، اول ما شافته الست قالت لا ما اقدرش اجوزها ب4 شعل. المهم ان الناس اللي عندهم 5 شعل والله الشعلة الصغيرة الخمسة دي ما حدش بيستعملها. ده هم تلاقي ان انتوا عارفين في بيوتكم كلكم بتستعملهم كم شعلة؟ 2 وبالكثير 3. سبحان الله، ايه اللي بيخلي التقاليد؟ ان ده اقول لكم حاجة، هو صعب على الناس انها تطلق لحيتها. ليه الناس اللي بتهلق لحيتها؟ التقاليد. ايه ده الناس هتقول عليها ايه؟ إن البيئة المترفة. هو ليه الناس يعني في ناس فرحانة قوي وناس زعلانة قوي على ان احد الشباب المغنيين بقى ايه، بقى منشد وتاب لربنا سبحانه وتعالى، لغاية الاخوة الناس التانية هتفتنه والاخوة ربما تفتنه من كتر الاهتمام البالي. هو الحمد لله ربنا تبع حب له الهداية، لكن ما تقعدوش بقى تكبروا الموضوع، ما هو الموضوع مش جامد قوي. اقول لكم لان البيئة دي صعب ان الناس تهتدي. ليه؟ عشان تقليد. يعني نقول ممثل ممثلة، التقاليد بتاعت الناس دي احنا مش ممكن نعمل كده، نسأل الله العافية. عشان كده بنقول ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد يخرج القلب منها إلى سعة الإخلاص. مخلص يريد وجه الله، يبتغي رضوان الله، ومن ذل عبودية العباد إلى عز العبودية لرب العباد. قد امتلأ حياة وسمعا وبصرا وحركة في فضاء التوحيد، زي الكتكوت كده امتلأ سمعا وبصرا. بس ده سمع وبصر وحياته ايه؟ حياة قلب. وسمعه انه بيسمع الايات فيفهم ايه المراد منها ويتضع ويعلم حقيقة ما فيها، وبصرا يبصر حقائق الوجود كلها. هي ناس كلها بتبص عليها بس عمي، والناس بتسمع ولكن صم، نسأل الله العافية. يبقى قلب العبد المؤمن مع يا إما بنقول البلاء يا إما العبادة يخرج منها. قد امتلأ حياة، حياة القلب وسمع القلب واستجابته لأمر الله، وبصره يبصر ما لا يبصر الناس، وحركة في فضاء التوحيد، قلبه بيتقرب إلى الله كل يوم كل ساعة. نسأل الله أن يمن علينا بالقرب منه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.